عبرني بإيديك سافر خلف الضباب شوق العينيك شوق اللي السكوت أعجبي بيك خط حدود الأعجاب شعوري ليك حبي ظاهر جنون حبك والله شو